بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وصر الأمور المحدثات بها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ونقرع إطراب الأسبوع الماضي في تفكير تسع الآيات الأولى من سورة الأعراف، ونتم إن شاء الله تعالى الأول من سورة الأعراف هذه الليلة. انتهينا إلى تفكير قوله تبارك وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معالي قليلا مما تذكرون. قوله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض، أي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، أو مكناكم بمعنى ملكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها، وجعلنا لكم فيها معالي جمع معيشة، وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرها، أو المعالي ما يتوصل به إلى ذلك، إلى المطاعم والمشارب، إلى المساجد والمزارع والصغائر. قليلا ما تذكرون، يقول المشركين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وجعلنا لكم فيها معالي، لم يبني هنا كيفية هذه المعالي التي جعل لنا في الأرض، ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا قربنا الماء قربا ثم تفقنا الأرض شقرا فأنبتنا فيها حبا وهجرا وصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة ولحما متاعا لكم ولأطعامكم. وقوله تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرب فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا تبصرون. بعض يقولون أرض الجرب أرض مصر، وصحيح أرض مصر تدخل فيه لكن لا يعم من ذلك، لكن نحن نسميها أرض مصر، لأن إذا تأملنا أرض مصر هي ضع صحراء، ثم بفضل نفسه سبحانه وتعالى ونعمة الله يأتي هذه الأرض في الجنوب، وكيف يشق الله سبحانه وتعالى كي تجد الحياة في كل مكان، يعني يتواجد فيه الجاي تنبيه وصوره كما تنتشر الشرايين في كائن الحياة والأولى أرواح الحياة بلا شك، يعني الأنبياء نعبد الله على ذلك سبحانه وتعالى، فأولى أن نعبد الله لا أن نعبد الجنين، لا يصح ولا يجوز مسلم واحد يشرب شرابين ويؤمن أن يقرأ وكان لديه في الآيات ويتناول النعمة يوسف المشركون الذين عبدوا الجنين من دون الله عز وجل، فالله يقول عليك النعمة تعبد النعمة وتنسى المنعم وتتقع ما تبات عن المشركون والكفار، فالمسلم ليس هبة النيل ولكن هي هبة الله سبحانه وتعالى، النيل هبة الله عز وجل، تنبغي أن كان يجب علينا به إلى الله، فينبغي أن نروح الشكران إلى الله سبحانه وتعالى، فما أحلم الله سبحانه وتعالى، ما أحلم الله على هؤلاء الأباء الذين جزاهم حق الآن يعلمون الأطفال في الكتب أن فيك خزناء المسلمين التي يعلمون نفسها النيل، وباعتبار الابتلاء والآن الله، فسبب الأولاد في الجنة وجعلنا لكم فيها على الشكر تعالى ولا تروا أن يسوق الماء إلى الأرض الجرس صحيح الدرجه فنخرج به زرعا تاكل منه انعامه وانفسه افلا تبصرون. وقال عز وجل: وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات حتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي. وذكر كثيرا من هذه النعم في سوره النحل في قوله عز وجل: وانزل انعاما خلقها لكم فيها دفء وزياده ومنها تاكلون وغير ذلك من الايات التي تفرح قوله تعالى: وجعلنا لكم فيها معالي قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون يعني الكلام فيها كما في الكلام في قوله تعالى: قليلا ما تذكرون، يعني قليلا ما تذكرون، يعني لا تذكرون الا قليلا، ما تذكرون الله سبحانه وتعالى الا قليلا. والتدليل نسوق لبيان سوء حال المقاومين وتحذيرهم: قليلا ما تذكرون، اتي به بعد تعداد هذه النعمه: ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معارف قليلا ما تذكرون. التدليل وقوله قليلا ما تذكرون على سوء هذه النعم لبيان سوء حال المخاطبين وتحذيرا لهم ايضا، يعني ما مننا عليكم بذلك الا لتذكروا، المرعمة، كيف تدخل منها بمتابعة ما أنزلنا إليكم وترك متابعة من دوننا. فتحصلوا معاني السعادات الأبدية. ثم بين تبارك وتعالى المثل على آدم التي سقط إلى بنيه وبين لهم عذاب تأليه ومن طوى عليه من الحسد لأبيه ليحذروا ولا يستدعوا طوال بعض. يقول عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من السائلين. هذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي هذا أو في تصدير هذه الآية بالقسم وحق التحقيق، يعني القسم ولقد يعني والله لقد خلقناكم ثم صورناكم، يعني في تصدير هذه الآية بالقسم وحق التحقيق كالتي قبلها إعلام بكمال العناية بمضمونها، لأن الصدق ولقد مكناكم في الأرض في هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم كل الملائكة إلى أخره. قال أبو السعود: وإذا نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين، مع أن المراد بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حتما. يعني الآية يقول عز وجل: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالخطاب لنا نحن، لأننا نحن هو بني آدم، لكن الخليقة لا تقصد من؟ تقصد آدم عليه السلام لأنها مركبة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فمن الحكمة من ذلك؟ الحكمة توفية لمقام الامتنان حقه وتأكيدا لوجوب الشكر عليها بالرمز إلى أن لنا حظا من خلقه عليه السلام وتطويره، لذا أنهما ليس من الخصائص المقصورة عليه، يعني لذا أنهما تعود إلى الله كلمة أنهما تعود إلى الخلق وإلى التصوير. هل الخلق والتصوير من الأمور التي اختص بها آدم دون رؤيته، أم أنها أم أنهما من الخصائص المتعددة التي اشترك فيها آدم ورؤيته؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يستوعب أبد فقط بكونه قد خلق وطور أو خلق وطور، وإنما نحن أيضا يخلقنا الله عز وجل ويصورنا. فهي الخلق والتصوير من الأمور التالية إلى رؤية آدم جميعا. إذ الكل مخلوق في ظل خلقه على نمطه، كلنا نحن نفس شكل وهيئة أبينا آدم عليه السلام، وكلنا مصنوعا من ساكنته نفس الهيئة ونفس الصورة. صحيح يحصل نقص في يعني مدى حجم جسم الإنسان تماما كما يحصل بيننا نحن الآن تساوي في الأبعاد، يعني في أحجام الجسم مثلا، إما الأعوام الجغرافية أو غير ذلك من الأشياء يحصل تساوي، لكن الخلقة الأساسية والهيكل البشري العام كلنا متساويون وكلنا على صورة كبيرة أيضا عليه وعلى الذين أخبرته والسلام. فبما أننا مشاركون لآدم في هذا وإذا أخذنا هذه الصورة من آدم يعني كأنه الذي تعلق به خلقه وتصويره، يعني خلقنا ذاك آدم دينا غير مصوره ثم صورناه أبدع تصوير. ولقد خلقناكم من الطين أول ثم صورناكم، يعني صورنا آدم أبدع تصوير، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تصوير في أحسن تطوير في أي صورة ما شاء ركبك الذي أعطى كل شيء خلقه ثم وكان النبي عليه الصلاة والسلام كل خلق الله تعالى حقه. فلم يعقل أن يكون آدم الذي قال الله عز وجل فيه ولقد كرمنا بني آدم، وطبعا يعني الحكمة آدم عليه الصلاة والسلام، والذي قال فيه ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تطوير، وكل هذا لم يعقل أن يكون أصل البشرية هو الفرد أو الشمبانزي أو ابن عم للشمبانزي كما يدعي داروين ومن تبعوه على ضلالته التي استغلت في نحو الحاجة في المعقيدة. فهل يعقل هذا؟ لأن ذلك حقيقة أن الله سبحانه خلق نقول يقينا ولم يحدث أي حتى من دليل على من السبب الموضوعية للتصور، لأن ذلك العقل الأدلة العلمية الآن وخاصة عند المثل الوضيع أو المرافع أنا ما أصبح يستدر تحكيما لن يعمل كان الأخيرة أن مريض لنا حصل في شواريدها والحقيات وجهة تحصل لها نوع من التغيير فنوضع هذه الحقيات كي نحاول أن يبعين هذه المرية وتعطينا في البيت وفي هذا مريض أحد اللي كان في كتاب الأمر هل أصبح لنفيه الدماغ تقصد هل تضعف وغير الضرر ولماذا يعني أن كفر في نفسه تعالى أنه بيقولون هذا الإنسان على مخلوق قبل غير عاقل وغير مكتمل النمو ويجي يجيبوه في الكتلة اللي هتكون إن هو يترفع بالسرد إلى وقت الإنسان الإنسان المرتبط هذه وكأن المخلوق الأول اللي صار عنه من البشر هذا كان إيه؟ يعني كان قبله وكان يعني معروف وغير كده ويقنع حتى من الكفار الدكتورية كده فكده وما يقول ما أحسه خمسة سنوات فقط ولا أبعدوه وما كنت مرتبط للمدينة عنه فكده كل موجود من على الفطرة تمارا وهوداني ومسلمين على الفطرة لأنه على الفطرة بالعكس الحقيقة أن مش بيحصل يعني يعني التطور من الأبناء إلى الأعلى بالعكس الذي ثبت في الحديث أن الرحل العكس من الإنسان بمجرد قامته تنقص يعني الأدم عن الإنسان كذا كله 60 ذراعا 60 ذراعا في السماء فطبعا هذا شيء احنا نقول خير الأدم كان رقم جدا يعني مرة مثلا افتتاحها حوالي 15 دور هذه اتخاذ الأدم المؤمنون سيعودون لهذه الفئات عشرة وسيدخلون الجنة عشرة في هذه الحالة سيعودون الناس هذا الشيء قام من جديد فإن يقول الجنة وعلى خلفه على طرق هذه الحالة عليه السلام أيها فنحصل من الآية على قد خلقناكم ثم طورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي خلقنا آلهتكم آدم فينا غير مصلح ثم طورناكم أي ثم صورناه أجزاء تطوير وأحسن تطوير صار إليكم جميعا هذا التطوير صار إلينا جميعا فمجرد اكتساب الإنسان للهيئة البشرية هذا كمال وشرع من ممنوعة النفس سبحانه وتعالى بغض النظر أن نوقف على حكمته بعناية يقابل بين خلقه في صفتين من حيث لون البشر من حيث جمال الملامح الخلقية وسائل هذه الصفات اللغوية التي لا اختيار من خلقها لكن ما دام الإنسان حتى لو أكثر عن ذاته جمامة على صورة بين أنس هو الإنسان مكرم كرم الله تعالى بكونه مختلف على هذه الفطرة يعني الأدب البشرية وهذه الصفة الأدبية خلافا للكفار الغربيين الذين يحاولون دائما ان يراعوا نظريه داروين لانهم يزعمون ان البشريه تترفع وان اقصى قوه من حيث الكمال الجنسي هي نواقص هي داروين الاخر اما العلاج الاخر فهي ليست قريبه في العقل الجيش في الصمام بهذه الاشياء بل يتعاملون احيانا مع بعض الشعوب في الافارقه الغربيه ان هم يعني غير ادبيين لا يتعاملون معه يعني المغرب الاخر كرامه في الجميع ومن الشيخ ثم قال تبارك وتعالى ثم كل للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا تسجد ان امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وانا خير منه طبعا الايات يعني الايات من عظمة القران ومن اجابه القران ان القران الكريم يتفنن في تنويع العباره في حكايه قصه الوحده قصه موسى وفرعون كانت قصه خلق ادم عليه السلام وغير ذلك الشيء واحد لكن التنويع وتنويع في الوحده الخطاب بصوره تجمع اعجاز القران الكريم هذا يجب محبه القران الكريم بخلاف ايضا ما ذكر في بعض بوائل المعارك الكافره كان يدرس المعارك القدسيه بمجابهتهم ويظن بكلورهم والعياذ بالله يزعمون ذلك القران الكريم يزعمون ان القران مناقض لان القران احيانا يكون وراء خلق ادم من طين ومره اخرى من طين لازق ومره اخرى من ماء ومره اخرى من تراب ومره اخرى من كلمه المسلمين فبيزيد في عقلهم وظلمة قلوبهم يدفعون هذا من التناقض والعياذ بالله انما هذا بحسب حق يشير اليها القران الكريم فهو كان من تراب وبيد من سبع غناء فهو خلق من رب وخلق الماء يصدق عليه نفسه ما ذلك الطين صار الماء وطين الماء والتراب صار طينا الطين بعد ذلك صار يتلقى الحمام مثل وهكذا واضح يقول تعالى قال نعك، قال يعني قال الله عز وجل لإذا منعك ألا تسجد، يعني ما منعك أن تسجد كما رفع في سورة الصور قال ما منعك أن تسجد لما خلقت اليدين بدون الله. ألا فيها خلاف الفصول في كلمة لا، ما منعك إلا تسجد إذ أمرت، ضعف دين إلا مزيدة للتنبيه على رفع درجة السجود ولتوكيد لمن فعل الذي دخلت عليه وتحته، كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يتهم من فضل الله، لئلا يعلم يعني معناها إيه؟ يعني مثل هذا يقول عنها مزيدة، لا مزيدة للتوكيد لئلا يعلم أهل الكتاب من على ذلك، كأنه لئلا يعلم أهل الكتاب يعني ليتحقق علم أهل الكتاب. ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك، قال ما منعك أن لا تسجد، ألا إيه؟ لا في حق التأكيد، ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه نفسك. وتوقف بعض المحققين في وجه إفادة لا أن تأكيد ثمود الفعل مع إيهام نفسه، يعني الآن لا هل هي لتأكيد القسم أم يعني هل هي لتأكيد الأمر السجود أم لنفسه؟ لتأكيد الفعل من فعل السجود. اختلف بعض المحققين قالوا لا لا تفيد توكيد الفعل مع إيهام نفسه، واتفضها قهاب أنها له محرم، بل إذا صاحبت في المجال المحرم أو غير صريح فإنها تؤكد تعلق المنع به، قوله تعالى غير المغضوب عليهم والضالين. وقيل لا كما ذكرنا من قبل هنا يعني هي لتأكيد، هي صحيح لا أحيانا إن لتأكيد الفعل أو نفسه، هنا هي لتأكيد الفعل. الدليل يقول الدليل آية سورة صاد ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك بدون لا فتسجد تلك، فيدل على أن لا يعني للتأكيد. ونظير ذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم يعني أن المقصود بلا هنا يعني أشيقا أو نفي القسم، لا أقسم بهذا البلد. فإذا نظر إلى قوله تعالى وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الذي هذا خطر، فدل على ان لا هي لتاكيد القريه التي تاخر. ولهذا مضاء اللغه قول العلم فذكرت ليلى تعتر طبابه وكاد صميم القلب لا يتقطع، كاد صميم القلب لا يتقطع، يبقى ايه المقصود بها وكاد صميم القلب يتقطع، فهذا معروف في لغه العرب. يزيد الوصف العلاء القراني محمد الامين السلقيطي رحمه الله تعالى فيقول في دفع هذا الاعتراف عن ايات الكتاب، فأحد علوم القرآن الذي أنهى فيها لما سلسكي رحمه الله تعالى، قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، يقول في هذه الآية إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، ما منعك ما منعك أن تسجد فأتت إيه أن لا تسجد، فحصل هنا إشكال لأن المناط الظاهري لقوله ما منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا ما في نفس الآية هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون أن لا تسجد. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه. العلامة السكرتي يعني ينتصر لمذهب ابن جرير ويفضله أن في الكلام هنا حذفا السياق يدل عليه ما منعك أن لا تسجد إن أمرتك، وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك، ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك. ونحن تكلمنا من قبل أن هذا شيء معهود في لغة العرب أنهم يحذفون ويدمرون في الكلام أشياء لا ينصون عليها، فالمقصود ما منعك أن لا تسجد يعني ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك، وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير إنه حسن قوي. من أجوبة العلماء أن لا صلة مزيدة للتوكيد، ويدل له قوله تعالى في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أقسم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين، نتحول إلى تفسيره أو كلامه في سورة البلد في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. يقول هذه الآية الكريمة يتبادر من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين. أول مذهب عليه الجمهور أن لا هنا صلة على عادة العرب، فإنها ربما لفظت بلفظة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تقوية الكلام وتوكيده لقوله ما منعك رأس ما منعك إذ رأيته، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعطيت أمري ألا تتبعني، يعني المقصود به إيه؟ أن تتبعني، أن تحقق اتباعي، فالمقصود به التوكيد. قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني أن تتبعني. وقوله ما منع وقوله ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد على أحد الصورين. خلق الله. ويدل له قوله في سورة صاد ما منعك أن تسجد لما خلق، وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون، فلا وربك لا يؤمنون المقصود إيه؟ فوربك فوربك. وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، المقصود ولا تستوي الحسنة والسيئة. وقوله حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهي أنهم يرجعون على أحد القولين. وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أحد القولين أيضا، لما إيه وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون. وقوله قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية، لأن هذا قل تعالوا أكلوا أكلوا إيه ما حرم ربكم، هي المطلوب في إيه أن تشركوا، يعني مما حرمه الله، فعلى القول بأن لا من هذا الباب أنها صلة للتوكيد والتحقيق وليس للنفس، ولذلك قال ألا تشركوا، كان ربنا حرم عدم الشرك حرم التوحيد لا حرم أن تشركوا، فلا هنا من هذا الباب على أحد الأقوال سبق أن تكلمنا فيه. قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية. وقول أبي الليل فما ألوم البيضة ألا تسخر لما رأينا الصمت القفندرة، يعني أن تسخر، فما ألوم البيضة ألا تسخر يعني أن تسخر. وكقول الشاعر وتلحينني في الهوى الماء حبه ولله دائب غير غافل، وتلحينني في الله ألا أحبه يعني المقصود أن أحبه ولا دائب. وقول الآخر أبا جوده للبخل واستعجلت به أبا جوده للبخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قاتلة، نعم من فتى لا يمنع الجود قاتلة، حتى الذي يقتله لا يمنع أو يريد أن يقتله لا يمنع يحسنه أن يقتل إليه. فقوله أبا جوده للبخلة يعني أبا جوده البخلة، فلاهم أيضا من هذا الباب زائدة. وقول امرئ الفيس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدع القوم أني أسر، فلا وأبيك يعني وأبيك. وأيضا أنهب الفراء لزيادة ناس الكلام الذي فيه معنى الجحف، قول الشاعر ما كان يرضى ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر ولا عمر ولا إيه وعمر ولا هنا سنة. ومنه أيضا قول العداد في بئر لا حور ترى وما سعر بإسمي حتى رأى الصبح جسر، في بئر لا حور بحور يعني هلكة، لا حور يعني إيه في بئر مهلكة حور مهلكة، فلا أيضا وخبر سنة. وهكذا ذكر الحقيقة شواهد كثيرة، منها أيضا قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يقطع أو لا يتقطع. هذا باختصار شديد، والحقيقة أن العلامة الشافعي أورد بحثا مفصلا في هذا، فليراجع في كتابه دفع الإهام للصلاة على آيات الكتاب في سورة البلد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقيل ما منعك محمول على ما حملك وما دعاك ألا تسجد، وقال الراغب المنع ضد العطية وقد يقال في الحماية، والمعنى ما حماك عن عالم السجود. ولا أخفى أن السؤال عن المانع من السجود مع أن الله لا يعلم الذي منعه من السجود للتوبيخ ولإظهار معاندته وكفره وكبره واستخاره لأصله وتحقيره أصل آدم عليه السلام، كما أوضحه قوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني السؤال إيه؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ لم يجب ويقل منعني كوني يعني منعني اعتقادي أفضليتي عليه من حيث الأصل، وإن واضح يعني جاء الجواب قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الحقيقة كما يقول ابن كثير هذا من العذر الذي هو أكبر من الذنب، هذا من العذر الذي هو أكبر من الذنب. وإنما قال هذا ولم يقل منعني كذا مطابقة للسؤال، لأن في هذه الجملة التي جاء بها مستأنفة ما يدل على المانع وهو اعتقاده أنه أفضل منه، والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما في قلبها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثل تكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني يعتبر قياس يسمونه القياس الاستدلالي، ويدرجه العلماء في الأسلوب الأحمق، أسلوب المتكلم اللي هو يكون فيه حماقة أو أحمق بالفعل تماما، كما وقع من النمرود من أن قال أنا وحي وأميت. وقد علل ما ادعاه من الخيرية والفضل بزعمه أن عنصر النار أفضل من عنصر الطين، قال أنا خير منه، أنا أصلي خير من أصلي، لأن أنا أصلي خلقت من نار وهو يخلق من طين، فأنا أكون أفضل منه، لأن النار في نظر إبليس جوهر نوراني وهو ظلماني. ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل بما من جهة المادة والعنصر، ونظر الفضل من حيث المادة والعنصر، ولكن المفضلة لا تكون فقط من جهة الأصل أو العنصر، المفضلة تكون من جهة إيه؟ باعتبار الفاعل وباعتبار الصورة وباعتبار الغاية. واضح؟ بجانب طبعا العنصر، كما أنبأ، وطبعا إذا قلنا المفضلة من حيث العنصر فكان إذا قارنا بين الطين وبين النار من حيث العنصر لا علمنا أن الطين أفضل بلا شك من النار، وسيأتي بيان ذلك. يعني فإذا اللعين أخطأ من حيث خص الفضل بما هو من جهة المادة والعنصر، وغفل عما يكون باعتبار الفاعل، كما أنبأ عنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، غفل عن من هو الفاعل. شرف آدم عليه السلام إنما هو لأن الله خلقه بيده، خصه الله لأنه خلقه بيده، فكان يقتضي الأمر أن يعني يسجد لما خلق الله بيده باعتبار من الذي صنع آدم، من الذي خلق آدم، فهذا بلا شك هو الشرف الإيه؟ الشرف العظيم أن الله خلقه بيده، يعني بغير منطق. أيضا لكن المفضلة باعتبار الصورة، وصورة آدم أكمل كما نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، هذه إضافة للتشريف، ونفخت فيه من روحي، يعني الروح هي خلق مخلوقات الله بلا شك، وباعتبار الغاية، غاية خلق آدم عليه السلام، وهذا هو ملاك الأمر، هو استخلافه في الأرض. ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض. لم يؤمر الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن أظهر الله فضل آدم عليهم بالعلم، إلا بعد أن أظهر الله أن آدم أفضل عليهم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآية. فإذا آدم له خواص ليست لغيره، وبالجملة فالشيء كما يفرق بمادته يفرق بفاعله وغايته وصورته. فاعله خلقت بيدي، الله الذي خلق آدم، غايته هي إيه؟ استخلاف الأرض وتدخله بصفة العلم الذي يؤهله لذلك، وصورته وآدم موجودة في هذه الثلاثة دون إبليس، ليس في هذه الأشياء، فاستبان غلط إبليس. وفي المبادئ أن عدو الله إبليس جهل وجه الحق فأخطأ طريق الصواب، لأن من المعلوم أن من جوهر النار الخفة والطيف والارتفاع والغضب والاضطراب. قرد حتى هو في الكياس كياس فاسد، وهو أول من قاس كياسا فاسدا. فأن لما ذكرنا الطين بالنار، أولا النار كمعدن وكعنصر وكجوهر من طبيعتها إيه؟ الخفة الطيف والارتفاع الاضطراب الإحراق طبعا والتدمير. وهذا الذي حمله مع سابقة شقائه على الاستكبار عن السجود لآدم عليه السلام والاستخفاف لأمر ربه، فأورده ذلك العصب والهلاك. ومن جوهر الطين، الطين فيه ما فيه الرزانة، الأناه، الصبر، الحلم، الحياء، التثبت. الطين ترى فيه البذرة تتنمو وتبارك بإذن ربها ويخرج منها الثمار وكذا وكذا. أما النار ضع فيها الشيء فبيد يحرق ويهلك. وهذا كان الداعية لآدم عليه السلام مع سابقة سعادته إلى التوبة من خطيئته. أن آدم طبيعته الذي خلق منها من الطين الذي فيه هذا الصفات كان داعية له إلى أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ويرجع إليه. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه، فسأل ربه العفو عنه والمغفرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة بالنور، وخلق الجان من نار من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. وإبليس هو أول من قال كما قال الحسن البصري رحمه الله. وقال ابن سيرين أيضا: أول من قال إبليس وما عمر في السمك والخمر إلا بالمقاييس. ولذا احتج بهذه الآية من ذهب إلى عدم جواز تخصيص النقص بالقياس، وإلا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد. وعقد القاسمي رحمه الله تعالى كلاما كثيرا طويلا في القياس، ذكر فيه نصوصا عن الخلق في ذم القياس، ثم بين أن المقصود بالذم ليس كل قياس، إنما المقصود القياس الفاسد، الفاسد القياس القياس الذي يصادم النص مثلا. واضح؟ فهذا هو القياس الذي نهى عنه السلف وذموه، لا مطلق القياس كما فعلت الظاهرية. واضح؟ لذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم قد قاسوا. فنتجاوز عن هذا البحث طبعا خشيه الإطالة، ولكن يمكن الرجوع إلى تفسير القاسمي ومواضع أيضا في أضواء البيان فصل فيها الكلام في فضيلة القيام. قال في قبلها: فما يكون لك أن تتكبر فيها. هو هنا التفسير رحمه الله تعالى أيضا فسر قوله تعالى: قال أنا خير من ناري، خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ذكر في هذه الآية الكريمة أن إبليس لعنه الله خلق من نار، وعلى القول بأن إبليس هو الجان الذي هو أبو الجن، فقد زاد في مواضع أخرى أوصافا للنار التي خلقه منها. ومن ذلك أنها نار السموم، النار التي خلق منها إبليس آية أخرى بينت أنها نار السموم، كما قال عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فاعتبار ان لو قلنا ان ابليس هو ابو الجن فخلق من نار، بنص الايه الجن خلق من نار ايه السموم، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. ومن ذلك انها من خصوص النار، يعني هي نار ثم هي نار السموم ثم هي نارهم من نار السموم، كما في قوله: وخلق الجن من نارج من نار. والنارج اخص من مطلق النار، لأن المارج هو اللهب الذي لا دخان فيه، اللهب الذي لا دخان فيه. وسميت نار السموم لأنها تنفذ في مكان من البدن لشدة حرها. قال: فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصالحين. قال تعالى لإبليس: فهبط منها، يعني بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طاعتي. وأكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الجنة. طبعا السياق هنا لم يذكر الجنة، لم يأتي ذكر الجنة، وإنما يعني الإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها، إن هذا أمر مشهور، فلذلك جاز الإضمار ويعود الضمير إلى غير مذكور فيما مضى. قال: فاهبط منها أي من الجنة. قيل: القلب متفير يحتمل أن يكون منها عائدا إلى المنزلة التي هو فيها من الملكوت الأعلى، لأنه كان يتعبد مع الملائكة. قال فاهبط منها. قال المهيمي يعني اهبط من رتبة الملكية إلى رتبة العناصر، فما يكون لك أن تتكبر فيها، يعني ما يصح ولا يستقيم، فإنها مكان المطيعين الخاسرين. وطبعا العلماء خلاف منتشر في هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد أم هي جنة هنا في هذه الأرض على مكان عالم في الدنيا؟ على خلاف كبير جدا بين العلماء، وقد فصل القول فيه العلامة المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في عدة كتب، كتاب حبل الأرواح إلى باب الأفراح، كذلك في أول كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ذكر الكلام بالتفصيل الكبير، ثم انتهى إلى أن يتوقف عن القطع في هذه المسألة واستشهد بيت الشعر المعروف: إذا تناقص الكحول في لزج فكيف حال العصيف في الوسط؟ فيقول فليرجع إليه. إنك من الطاغرين، قال فاهبط منها سنة وتتكبر فيها، فاخرج تأكيد للأمر بالهبوط متفرع على علته. إنك من الطاغرين أي من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى أوليائه. يقول السبكسي رحمه الله تعالى يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده، حيث كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله صابرا حقيرا ذليلا متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك في قوله إنك من الصاغرين، وأراد الكبر فعامله الله بنقيض قصده وأهانه. والصغار أشد الذل والهوان. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، ونحو ذلك من الآيات. ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نقيض ذلك. وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يعني الشخص الذي يتكبر يريد بذلك إيه؟ العلو والعظمة والارتفاع على خلق الله، ويريد الكبرياء وينازع الله في صفة المتكبر، لأن هذه من صفات الله التي لا يبيح الله لأحد أن ينازعه فيه. العزة رداء والعظمة الكبرياء، الرداء والعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما قصمته. فالله عز وجل فرض في العزة كما قال: وله الكبرياء في السماوات والأرض. واضح؟ فإذا لا يجوز لأحد أن ينازع الله في مثل هذه الصفات. وكل من أراد التكبر يعاقب بالنقيض قصدي بالذل والهوان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين في الدنيا يحشرون يوم القيامة في أمثال إيه؟ الزر، يطعون أهل الموقف في أمثال الزر. يعني كل هذا الجسم الإنساني الكبير يبقى لنفس الملامة نفس الهيئة، لكن في صورة الإيه؟ الزر. الزر تعرفون الزر؟ الغبار الدقيق جدا الذي يرى لما تخترق أشعة الشمس مكانا فيه غل، فترى هذا الذر الدقيق، هذا هو الذر. واضح؟ فهم يحشرون يوم القيامة في هذا الحجم الحقير، هم متكبرين في مسافة الأرض ومغربها، هذا هو مصيرهم يوم القيامة، معاملة لهم بنقيض قصدهم. أي نعم. وفرعون كان أكثر شيء يتلفه إيه؟ وتكون لكم الكبرياء في الأرض، هو خايف على العلو والمناصب والجاه وهذه الأشياء. فانظر كيف كانت عاقبته. وهذا الأنهار تجري من تحته فأغرقها الله من فوقه وأغرقه فيها. وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى في كل متكبر جبار. أي نعم. يقول تعالى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. يعني صاحب الكبر لا يستطيع أن يحصل ما يريده من الكبرياء، لأن الله سبحانه وتعالى متأثر بالكبرياء، فلا بد أن يذل كل من أراد التكبر على خلق الله عز وجل. بين الله عز وجل في مواضع أخرى كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر، أعاذنا الله والمسلمين منه. فمن ذلك أنه أي الكبر سبب لطرد صاحبه عن فهم آيات الله، فليس بأذى إذا ولد الكبر في القلب فإنه يعوق هذا القلب ويحول بينه وبين فهم آيات الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى: فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا العقوب من عقوبات الكبر، أن يصرف عن التدبر وفهم القرآن أو الاهتداء بآيات القرآن. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن ذلك أنه من أسباب استواء في النار الإقامة والاستيطان في النار والعياذ بالله، كما في قوله عز وجل: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبب العذاب أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، حققوا لا إله إلا الله، لا تنازعوا الله في ألوهيته وفي خصائص ألوهيته، يستكبرون. ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى، كما في قوله: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك أن موسى استعار بقبه بحسب ما هو معاد من تقصد الشيخ. قال موسى: إن عدت لربكم من كل متكبر لا يشفى، يرتدي السيئة وعطيه لي الوحي، ويظهر في مخالفة أن المتواضع لله جل يرفعه كبر الخوف وتواضع يرفعه رب. ذلك الدفاع عقبات الأنبياء، ثم من تلاه من الله إن العبد إيه نصيب كل واحد من العبودية تهلوا لها. ذلك أعظم خطأ يوصف فيه النبي عليه السلام أنه عبد لله، عبد لله. صراحة المسلمين الجهلة لا يفهمون هذه الحقيقة، أن فخر النبي عليه السلام وشرفه في شدة عبوديته لله وتواضعه لله وخضوعه لله عز وجل. واضح؟ فلا يقنعون بذلك، ويحاولون أن يبقوا على رسول الله عليه السلام بما صفات ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. واضح؟ كمن يزعم أن النبي عليه السلام كما يقول المبصري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ويقول أيضا يعني: فهل يرضى الرسول عليه السلام أن نمدحه بأن من علومه علم اللوح والقلم؟ إذا ما هذا اللوح محفوظة، محفوظ لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني أن هؤلاء ما فعلوا يظنون أنهم بالاختلاء أو بالمبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بكير أيضا: دع من دعته النصارى في نبيهم وامسك بما شئت مدحا فيه واحتكم. كل إقراء مباح للنبي عليه السلام إلا فقط أن تقول إن عيسى ابن الله، لا تقل محمد ابن الله، اترك هذه فقط وقل ما شئت بعد ذلك. فهذا هو مستنده: امسك بما شئت، دع من دعته النصارى في نبيهم وامسك بما شئت مدحا فيه واحتكم. كل من تعيش كل بقى من علومة أن الله سبحانه وتعالى. وهم ذلك طبعا في ناس كتير كانت زمان تحفظ هذه البردة أكثر ما يحفظون القرآن الكريم، وما زال الصوفية يحتفلون بها أساس الاحتفال رغم المخالفات الشديدة التي تحفظون هذه الحظيرة. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فخره وشرفه في عبوديته لربه، ولذلك مدحه الله في أشرف المقامات بصفة العبودية في الذل والتواضع لله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في غيب مما نزلنا على عبدنا. في مقام التحدي، وهذه كانت في مقام الإقراء، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يصلون عليه لبدا وغير ذلك من الآيات. فأشار تبارك وتعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخرى بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلاما يعني لم يؤذوهم ولم يقبلوهم بالمثل. وبعض الناس يسيء أيضا يعني استعمال آيات القرآن الكريم، يريد أن يشتم الشخص الذي يتعامل معه ويشعر بالجهل. فيأتي في مثل هذه الآيات ظاهره أنه إنه يطبق الآية، لا هو مش يطبق الآية، هو يريد أن يوصفه بالجهل فيرد عليه مثلا سلاما: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعادوا يوصفوا بيستعمل الآية في الشك، والآية تنهى عن الأذية، بتأمر بالإعراض عن الجاهل. فلا تستعمل الآية في إنك إيه تشتم بها الذي أمرك بنفس الآية أن تترفق به وأن تعرض عنه وأن تعرض عن أذيته. من ذلك قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يقهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد قال الشاعر: تواضع تكن كالبدر تكمل وجهه على فتحات الماء وهو رفيع، ولا تكف الدخان يعلو بنفسه الى فتحات الجو وهو رضيع. فوضع تكن كالبدر، البدر انت ترى صورته في الماء مثلا على سطح الماء، لكن هل هو في الحقيقة التواضع بتاع ونزول صورته في سطح الماء، هل هو نزول منه أم هو في الحقيقة مرتفع؟ فتكون كالبدر صورته صورة ايه؟ متواضع، وهذا يرفعك كما يرفع البدر. تواضع تكن كالبدر تبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع، يعني رفيع المكان في السماء، ولا تكف الدخان يعلو بنفسه، الدخان يرتفع الى اعلى الى صفحات الجو وهو وضيع. وقال ابو الطيب المتهدي ولو لم يعلو الا ذو محل تعالى الجيش وانحط الختام.